السلام عليكم ورحمة الله. يا ترى إيه أكثر دعاء كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم؟ سأل قتادة أنس رضي الله عنه: أي دعوة كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم أكثر؟ فقال أنس رضي الله عنه: كان أكثر دعوة يدعو بها يقول: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها، وإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه. يعني أنس كان بيقتصر في دعائه على قول اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فقط بس. لو حب أنس اللي هو يطول الدعاء شوية كان برضو بيدخل هذا الدعاء فيه لعظمه وأهميته، لأنه شمل خيري الدنيا والآخرة. أنس رضي الله عنه كان جالس مع بعض أصحابه، فقالوا: يا أنس ادعو الله لنا. فقال: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بس، وسكت. فقالوا: يا أنس زدنا. فأعادها نفس الجملة نفس الدعاء وسكت. فقالوا: يا أنس زدنا. فأعادها. فقالوا: يا أنس زدنا، يعني كتر من الدعاء شوية، قول حاجة تانية. فقال أنس: ما تريدون؟ سألت لكم خير الدنيا والآخرة، فإذا آتاكم الله ذلك فقد آتاكم الخير كله. عاد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من المسلمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم وجده ضعيفا هزيلا نحيلا وقد مرض مرضا شديدا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: أكنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟ أنت كنت بتسأل ربنا حاجة معينة؟ فقال الرجل: نعم، كنت أقول: اللهم إن كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، لا تطيقه أو لا تستطيعه، يعني أنت مش هتقدر تتحمل، لا طاقة لك بعذاب الله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أفلا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ فدعا هذا الرجل المريض بهذا الدعاء، فما لبث إلا أياما أو يسيرا حتى برئ، يعني حتى شفاه الله. هنا في حاجة مهمة يا جماعة، ما المقصود بحسنة الدنيا وحسنة الآخرة؟ أنا لما أجي أسأل وأقول اللهم آتنا في الدنيا حسنة، يبقى أنا كده سألت ربنا نعيم الدنيا. نعيم الدنيا يدخل في إيه؟ الزوجة الحسناء الصالحة، الولد البار، العلم النافع، العمل الصالح، الثناء الجميل، الصحة، العافية، المركب الهنيء، الرزق الحلال الطيب المبارك، كل ده يدخل في حسنة الدنيا. طيب وما أقول وفي الآخرة حسنة، يبقى أنا سألت ربنا نعيم الآخرة. نعيم الآخرة اللي هو من أول ما تموت لغاية ما تدخل الجنة، اللي ربنا سبحانه وتعالى يثبتك عند السؤال، يجعل قبرك روضة من رياض الجنة، تيسير الحساب، الأمن من الفزع الأكبر يوم القيامة، دخول الجنة، رؤية الله عز وجل في الجنة، كل ده يدخل في حسنة الآخرة. وقنا عذاب النار، يعني يا رب اصرف عنا عذاب النار. دعاء جميل ماتع يجمع ليك بين خيري الدنيا والآخرة. الدعاء ده يا جماعة ما ينفعش يتساب، لا يترك. وعايز حضرتك كل ما تدعو دخل هذا الدعاء فيه، بس عايز من حضرتك حاجة، اللي انت تستشعر معنى هذا الدعاء: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزاكم الله خيرا.